الفصل الرابع عشر في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم. أولاده باتفاق ستة وعلى الأصح زاي فقدم قاسما بهم وكنية المصطفى بالقاسم اشتهرت قد عاش عامين برق الخلف لا تشم بعد الرسالة عبد الله جيء به ملقبا طاهرا والطيب الشيم وقيل غيران إبراهيم أصغروهم قبل البلوغ أتاهم زائر الحمام وكلهم غير إبراهيم قد ولدوا في مكة البلدة المحروسة الحرام في طيبة جيء إبراهيم عام ثمان وفق ذي حجة من هجرة الكرام في سنه اختلفوا والخلف عادتهم ولازمن على ما صح تستقيم مطيب طيب في البطن قد ولدا مطهر طاهر صنوان في الرحم كذاك عبد مناف قبل بعثته يعزى إلى خير خلق الله كلهم وزينب أم كلثوم وفاطمة رقية فرياحين الرضا العلام وفاطم أم كلثوم فخير بناته بتول لها زيد من السدم أدركنا بعثته أسلمنا كنا من المهاجرات إلى المرحومة الحرم يا رب فارض عن الأولاد كلهم وصلين على هادي الورى القدم وزينب هي كبراهن واختلفوا فيها وفي قاسم بالحق فارتسم ميلادها عام لا من حل مهلكها عام ثمان من الغراء للحكام وضمها ابن ربيع مسلمين على الترتيب والحبل حقا غير مختثم من بعد عامين قد ردت إليه وقيل بعد ستة أعوام من الأمم أو بعد عدتها جاءت له بعلي وبالأمامة زوج الحيدر الرزمي من بعد فاطمة المصباح خالتها عليهما أحسن الرضوان والرحم ومن وصيته حقا تزوجها مغيرة وأتت يحيى له انتظمي أما علي فرديف والأمامة حمل المصطفى في صلاة الصبح من رخم رقية ولدت للهادي عام جل وفي المدينة ماتت ميتة الكرم كبرى لدى ابن هشام من بنات رسولنا رقية فافتح قافها تقومي وفاتها بعد عام ثم عشرة أشهر وعشرين يوما مقدم الوسم وكان عثمان عن بدر تخلف منها قائما راحما في القبر ذا همم عتيبة عتبة كان قد حتويا رقية أم كلثوم من النجوم وفارقا ذينك النجمين إذ نزالت تبت يدا زائدي تب مع الوخم قميص خير الورى قد شقه وسطا عتيبة فجزاه الله بالفغم إن ابن عفان ذا النورين لقب إذ قد حاز نوري نبي الله ذي الحكم تزويج الأولى لدى أم القرى ذكروا وهاجرا هجرتي حبش ذوي أدم هناك جاءت سليلا بعدها فقضى مثنتين ابن ست هجرة الخذم وكان يكنى به والديك ينقر من عينيه قد مات عبد الله بالورم وأختها حازها عام الثلاثة لم تلد وفي التسع حلت داخل الرجم أم العطية مع أسماء بنت عميس والصفية هن الغاسلات سمي صلى عليها أبوها صل ربي على خير البرية من عرب ومن عجم لله لله تزويج قد أخبره جبريل من ربه للحب ذي الكرم في أكبر الخلف من هاتين فاطمة صغرى وقد ولدت للبدر عام أمي وبنت تسع وعشرين الممات لها من بعد ما غاب واوى خيرة العيم عام الحباب بقيع وهي قد دفنت صلى عليها علي مدخل الحكم إن البتول بوحي كان زوجها خير الورى ثم أعدى فارس البهم من بعد ما رد صديقا كذا عمر والليث ما حاز إلا الدرع من نعمي وقد حوت سنة جيبا وخمسة أشهر ونصفا عفيفا أفضل الجذم وذاك في سنة يا صاح ثانية من هجرة البدر ذي الآيات والنعم ولم يكن لرسول الله من عقب من غيرها فلها فخر بلا شمم محسنا وحسينا قد أتت حسنا وزينبا أم كلثوم من النجوم رقية زادها ابن السعد في صغر مثل المحسن ماتت يا لأمهم وزينبا حاز عبد الله ثم له أتت عليا وعباسا بعونهم محمدا أم كلثوم سلالتها بكثرة الراجع الإسعاف تغتنمي وهو على سيرة المختار ثم مزايا أهل بيت الهدى بشرى لحبهم وأخت زينب للفاروق قد ولدت زيد الرقية عون ضمها ولمي محمد بعد عون قد تزوجها توفيت عند عبد الله ذي الرحم وما أتت لهم نسلا يبين وفي مواهب قد أتت بنتا لثانهم مماتها موت زيد قل قد اقترنا صلى على ذين عبد الله ذو الكرم نفي التوارث والتقديم قد أتيا حكمين العلم تقطف ثمرة الحكم يا رب صل على الهادي وشيعته وعد جمعي فضلا في جموعهم الفصل الخامس عشر في ذكر أزواجه الطاهرات صلى الله عليه وسلم وسراريه المطهرات رضي الله تعالى عنهن أزواجه أمهات المؤمنين حبا في غير ذاك اختلاف في رسومهم خديجة فهي اللولى التي سبقت سماتها قبل فاقت كل مفتخم صارت إلى رحمة الرحمن بنت صه من قبل هجرته جيما فلا تهمي من النبوة عام العشر في رمضان جاورت بالحجون اللحد واهريمي ولم يصل عليها البدر شافعنا سلم عليه إلهي غير منخذمي وبعدها سودة المثلى تزوجها من بعد سكران عام العشر للحزم وهاجر هجرة للحبش ثانية سكنهما جنة الفردوس ذا النعم في سودة قد رووا خلفا وعائشة من هي ثانية عالقول تستنم وأشهر القول أما تتخلاف تفاروق بآخرها دع غير ذا تقومي إذ هم خير البرايا تركها جعلت منابها لمصفات عن التهم وبنت ست حوى المختار عائشة من قبل هجرته جيما فلا تغمي بمكة عام عشر في الشوال بدا تاريخ مولدها في الدال من أممي في طيبة عام إحدى كان مبتنيا بها لها تسعة الأعوام فالتسمي أو عام باء على القول الضعيف لها عشر السنين ونصف دون متهمي وغاب عنها لها حي بعام حن توفيت عمرها إذ ذاك في وكمي أبو هريرة قد صلى بها دفنت عند البقيع محل الأمن والسلام وما تزوج بكرا غيرها ولذا كانت أحب بلا شك ولا تهمي فقيهة عد ورد قد روت خبرا من بعد ألفي حديث وهي لم تصمي وحاز بعد خنيس حفصة وتختاز ستين في هم وقيل أمي على خلافة مولانا معاوية وقيل عثمان ذو النورين والكرم مروان صلى عليها حاملا كأبي هريرة نعشها يا طيبة الخدم وهي التي أمر الآيات رجعتها وذاك فخر وفي التحريم نقضمي تزويجها كان في شعبان صاح على رأس الثلاثين شهرا للهدى الخذمي وكان مولدها قبل النبوة من خمس السنين روت ستين من حكمي أم المساكين هادينا تزوجها بعد ابن جحش على ما صح من كلمي مهاجر هجرتي حبش وفي أحد شهادة نالها محمودة الشيمي في عام جيم ثوت شهرين قيل ثلاثة ثمانية من قول بعضهم توفيت وهي من أهل البقيع أجل بنت الثلاثين عام الدال ففتهم وقد توت في حياة البدر مثل خديجة على البر تسليم من الحكم ريحانة حيث عدت زوجة عددا فمثل تينك لا ترتب من الشبم في ذلك العام هند قد تزوجها وحازها قبل عبد الله لا تنمي وهاجر أولا للحبش إن لها سبق الضعائن نحو الطائب الحرمي من النبي عد كسح قد روت خبرا وقل مثل لها في الحسن والقيم في بيت زينب قد كان البناء بها ماتت وكان لها عيد بعام طمي وفي ولايتي يا قومي يزيد توت أسبل عليها إلهي وابل الرخم أبو هريرة قد صلى جنازتها ورمسها في بقيع غير مكتتم وبرة بنت جحش زينبا دعيت لدى النبي إمام الأسخي الهضم من بعد ما قد قضى زيد بها وطرا احتازها سورة الأحزاب فالتزمي هلال ذي قعدة في عام أربعة على الصحيح لها بجل من الأمم وفي مدينة دار الحق قد هلكت بعام عشرين إن العمر في جيمي صلى على نعشها الفاروق أول من بعد النبي قضت في المدفن الحرمي روت حديث يا أن ثم إن لها فخرا بتزويج رب الغافر الإثمي عام المريسيع قد حيزت جويرية أي عام خمس لدى ذي الجود والكرم كان اسمها برة أيضا فحولها خير البرية طرا كاشف الظلم في سهم ثابت حلت والنبي شراها منه قيل أبو الخلف لم يرمي تحت ابن صفوان كانت قبل شافعنا توفيت عاما والعمر في كمي مروان صلى عليها صل ربي على هادي البرية طر نعيمة العيم زايا روت من حديث حاز عترتها منا لقد صاهروا عافي جناتهم منهن بنت أبي سفيان من خرجت للحبش تحت عبيد الله ذي الوغم وقد تنصر مرتدا ومات به فأعط عبدك ربي خير مختتم وخاطبا مرسل عمرا لأصحمة وفي الولي اختلاف جاء من الأمم فخالد في أصح القول قيل فعثمان بن عفان ذو النورين والرخم والمهر تاء دنانير تساق لها من النجاشي حب الشافع النسم في عام 1947 وكان الموت حل بها في طيبة عام مد قيل عام بمي بنت بن أخطب هادينا تزوجها صداقها عتقها يا فوز مستلمي قد اصطفاها رسول الله سيدنا من سبي خيبر في 1947 ولم يضمي وهي إذا ما لها زي وعشر أحاديث روت ربنا سلم على الحكم من قبل تحت سلام ثم تبني أبي الحقيق لكنها لم تأتي بالزرم ماتت لها ضعف لام في البقيع رست وذاك في رمضان كان عام يمي ميمونة نكح المختار في سرف كان البناء كذاك الموت في إيمي صلى عليها ابن عباس وقد دعيت من قبل برة ما عاشت سوى يلمي من قبل تحت ابن عمرو ثم فارقها وبعد ذلك يحويها أبو رهمي وقد روت عد نوم الرب صل على من نوره فاتح الأغلاق من عدمي إن الذي قاله الجمهور أنكح عمرة القضاء لدى 7 من الأمم من بعد خيبر في ذي قعدة وحلالا قيل أنكحها كن سائل الفهم يا الله يا ربي ربي صلين على نور البرية طرا سر سرهم أخير من نكح المختار آخر من ماتت من الطيبات الطهر الغمم ميمونة زينب هند وعائشة حفص صفية بنت الصخر ذي الكرم وسودة برة أعني جويرية 9 بواق وراء المصطفى العلمي خديجة عائش رمل وحفصة هند سودة لقريش معدن الكرم وانسب إلى العرب العرب جويرية ميمونة زينبين الطهر الشيمي صفية كاسمها بنت ابن أخطب من أصباط هارون تسليمي على الهشمي ومهر غير صفي الرملة عددا من الدراهم سر غير مكتتم خديجة خير هذه ثم عائشة وفيهما الخلف جار عند محتكم أما سراريه دال هن مارية زليخة بنت شمغون من النسم من بنت جحش لهاد الخلق جارية تدعى نفيسة مثل الاسم في الكرم.